وأن النفل في هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة خير من النفل فيما عداهن. فهذه الأيام موسم عظيم من مواسم الطاعة والإقبال على الله رب العالمين، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل من قبل الأصحاب عليهم الرضوان، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ كأنما فهم الأصحاب رضوان الله عليهم أن الجهاد في سبيل الله في العشر الأول من شهر ذي الحجة يفوت الحج، فكيف يكون الجهاد في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة خيرا من الجهاد في عشر سواهن من أيام العام؟ والجهاد في سوى العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لا يفوت الحج. فقال الأصحاب رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. واستثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حالات الجهاد في سبيل الله حالة واحدة: من عقر جواده وأهريق دمه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والعلماء في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء على قولين، فبعضهم يقول إنه يرجع بنفسه دون ماله الذي يذهب في سبيل الله رب العالمين مبذولا بنفس سخية لا شح فيها ولا كنود في سبيل الله رب العالمين. وأما القول الظاهر المنصور بفضل الله رب العالمين هو أنه لا يرجع لا بنفسه ولا بماله، لأن النكرة هاهنا وقعت في سياق النفي فأفادت العموم: خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني لا بنفس ولا مال، وإنما ذهبت نفسه إلى لقاء الله رب العالمين، وفاضت نفسه وروحه لله رب العالمين فمات شهيدا، وبذل ماله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا من عقر جواده وأهريق دمه فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا القول الذي قاله بعض علمائنا رحمة الله عليهم في شرح قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابا على سؤال أصحابه عليهم الرضوان، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال بعض علمائنا عليهم الرحمة: إن الصحابة استشكلوا أن يكون الجهاد في العشر الأول من شهر ذي الحجة خيرا من الجهاد فيما سواهن، مع أن الجهاد في العشر الأول من شهر ذي الحجة يكون مفوتا للحج وغيره في غيره لا يفوته. فهذا قول لعلمائنا رحمة الله عليهم، إلا أن الظاهر المنصور الراجح بفضل الله رب العالمين أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العمل المفضول إذا وقع في الزمان الفاضل يكون خيرا وأجزل ثوابا من العمل الفاضل في الزمان المفضول لعظم الثواب وكبر الأجر. فقالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، أو يكون الرجل آتيا بالعبادات المفضولة التي هي دون الجهاد بيقين ثم يكون أعظم أجرا ممن أتى بالجهاد في غير العشر الأول من شهر ذي الحجة؟ فأقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، واستثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحالة اليتيمة التي لا تساويها حالة ولا يرقى إليها حال في عظم الأجر وكبر الثواب عند الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اعترض بعض الأصحاب أمر الغامدية راجما إياها فترتصت عليه بدمها، فقال: يا زانية! أقبل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: وهل وجدت خيرا من نفسها فجادت بها لله رب العالمين؟ فذلك كذلك مع الفارق بين الحالتين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فجهاد الفرض لا يعدله شيء ولا يوازيه عمل في الثواب والأجر. وأما جهاد النفل إذا ما وقع في غير العشر الأول من شهر ذي الحجة فلا يرقى ثوابه إلى العمل الصالح الذي لا يكون جهادا في سبيل الله رب العالمين في العشر الأول من شهر ذي الحجة، من تلاوة للقرآن العظيم مع تدبر لمعانيه والنظر في آياته ومبانيه، ومن صيام لله رب العالمين، ومن أخذ بالصالحات وفعل للخيرات وترك للمنكرات وإقلاع عن الشرور، ومن التوبة النصوح لله رب العالمين، ومن دعوة الخلق إلى توحيد الخالق العظيم ونبذ ما يعبد من دونه كائنا ما كان وكائنا من كان، والإقبال بالكلية على الله رب العالمين، وخلع الأنداد والأوثان التي تقدس من دون الله رب العالمين. هذه الأعمال الصالحات وما دار في فلتها أعظم أجرا في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، أعظم أجرا من الجهاد في غير العشر الأول من شهر ذي الحجة ثوابا وأعظم أجرا عند الله رب العالمين. فهذا موسم من مواسم الطاعات بينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونوه عليه القرآن العظيم الذي أنزله الله رب العالمين على قلب الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أقسم الله رب العالمين بلياليهن، يعني بليالي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، فقال الله جل وعلا في محكم التنزيل: والفجر وليال عشر. وهي كما يقول جمهور المفسرين عليهم الرحمة هي ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة. والله رب العالمين ذكر هذه الأيام في القرآن العظيم فقال جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فالأيام المعلومات هي هذه، هي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. والعلماء قاطبة بغير استثناء على أن الليالي إذا ما ذكرت مفردة بإطلاق دخلت فيها الأيام، وكذلك الأيام إذا ما ذكرن مفردات بإطلاق دخلت فيها الليالي، وهذا من فضل الله رب العالمين. وفي العشر الأول من شهر ذي الحجة يوم هو أعظم أيام العام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي بإسناد حسن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير أيام العام يوم النحر ويوم القر. فأما يوم النحر فهو العاشر من شهر ذي الحجة، وأما يوم القر فهو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، وفيه يقر الحجيج أن يسكنون بمنى بفضل الله رب العالمين. وفي العشر الأول من شهر ذي الحجة يوم عرفة، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صامه كفر الله رب العالمين بصيامه عنه ذنوب سنة خلت وسنة بقيت، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا فيما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عشية عرفة يدنو الله رب العالمين من الخلائق وينزل إلى سماء الدنيا يباهي بالحجيج في صعيد عرفات ملائكته، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى ما يريد هؤلاء، قد جاءوني شعثا غبرا، وهم يلبون ويعجون بالعج، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الحج العج والسج، العج هو التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأما السج فهو إراقة الدماء تقربا إلى الله رب العالمين هديا لمن كان متمتعا ولمن كان قارنا، فالهدي لازم لهما كما بيان الفقهاء أخذا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن فعله. فخير الحج العج والثج تلبية لله رب العالمين ودعاء لله رب العالمين أن يرحم الله رب العالمين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شرور الأشرار ومن فجر الفجار ومن طغيان الكفار الذين استباحوا عواصم الإسلام يدكونها دكا ويسوونها بالتراب ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. والإسلام الجريح يئن شاكيا باكيا ولا مجيب إلا أن الله جل وعلا على دينه يغار، فإذا من عدمت الغيرة ممن ينتمي إلى الإسلام لفظا وينتمي إلى الإسلام شكلا ويخالفه معنى غار الله رب العالمين على دينه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله رب العالمين ينظر إلى الحديد في عشية عرفة، وعرفة كما هو معلوم هو اليوم التاسع من الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، التي جعل لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصوصية لمن أراد أن يضحيه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كما روت عنه أم المؤمنين أمنا أم سلمة رضوان الله عليها فيما أخرجه مسلم وأصحاب السنن: إذا أهل هلال الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. من كان له ضحية، من أراد أن يضحي وأهل هلال شهر ذي الحجة، فليمسك عن شعره وعن أظفاره، فيجعلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنت تعد ضحيتك تقربا إلى الله رب العالمين، آخذا بسنة إبراهيم الخليل أبي النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يفدي أباه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذبح العظيم، فيجعل آخر الأمة موصولا بأولها، ويجعل الأعجاز مردودة على الصدور، لأنها أمة واحدة بغير فارق ولا تفريق، والحمد لله رب العالمين. من كان له أضحية يريد أن يتقرب بها إلى الله رب العالمين، وأهل هلال الحجة وبزغ ظاهرا أو ثبت ثبوتا شرعيا، فليمسك من أراد أن يضحي عن شعره وعن أظفاره، كما أن المحرم الذي يعد الهدي هناك كما يعد غيره في ديار الإسلام ممن لم يقدر لهم ربنا الحج إلى بيته العتيق، كما يعدون في الأقطار أضحياتهم، وهؤلاء هناك قد أعدوا هديهم ثم أحرموا فأمسكوا عن أظفارهم وعن أشعارهم وعن أبشارهم، محرمين لله رب العالمين في ثياب واحدة كالأكفان، لا جورب للرجال ولا قفاز، بل ولا للنساء. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقيمهم بأمر الله رب العالمين رؤساء ومرؤوسين، عظماء وحقراء، أمراء ومن دونهم من الفقراء، الكل في صعيد واحد بالدينونة الواحدة لله رب العالمين، في ثياب واحدة، في صعيد واحد، في مكان واحد، بزمان واحد، بتلبية واحدة. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وكان هذا الدعاء عامة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفات عند الصخرات، وقد وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما دخل عرفات من بعد الزوال إلى العشي إلى غروب الشمس إلى أوان النفر، ثم أن يخرج الناس جميعا من عرفات إلى المزدلفة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الصخرات وقد توجه إلى رب الأرض والسماوات باصفا أكف الضراعات، والدعوات مع العبرات تنساب من مآق النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ريب لم ينسنا في دعائه، وكيف والناس إذا ما قاموا إلى رب الناس يوم القيامة، والأنبياء آدم فمن دونه من الأنبياء، الخليل فمن دونه مرتبة ومكانة عند الله، الكل يقول نفسي نفسي إلا محمدا، يقول أمتي أمتي. فلم ينسنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعاء، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوحد الأمة مظهرا ومخبرا، زمانا ومكانا، يحزمها بحزام واحد ويربطها برباط واحد. إذا أهل هلال الحجة، إذا أهل هلال ذي الحجة، والنبي يتعامل مع المفردات في كون الله رب العالمين ناطقة بين يديه، ولا جرم فقد كان الحصى يسبح بين يديه، والماء ينبثق مندفقا من بين أصابع يديه، بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجذع يبكي حنينا إليه، وحجر يمر عليه يقول أعرف حجرا بمكة، كان يسلم علي بالنبوة قبل البعثة، قبل أن يدري هو يقينا أنه نبي من عند الله رب العالمين. يمر على حجر هناك بمكة، فإذا مر عليه قال الحجر وهو حجر يقول للنبي سيد البشر السلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان إذا رأى الهلال في أي شهر من شهور العام يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. أيخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمادا لا يعقل ولا يحير جوابا ولا يفهم ولا يستطيع أن يفقه ما يقال له؟ إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي سنة ماضية في أمته، إلا أن الناس فرطوا فيها. فكم من هلال يهله الله رب العالمين على الأمة بلا أمن ولا أمان ولا سلامة ولا إسلام، والأمر لله رب العالمين. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينظر إلى الهلال قائلا اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هلال خير ورشد، والرشد هو ضد الغي، وهو حديث حسن أخرجه الترمذي في سننه رحمة الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الله رب العالمين أن يكون الشهر إذا ما أهل هلاله هالا على الأمة بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وأين هما اليوم؟ ألا لله ذا الرعب الطيب عيد؟ بأية حال عدت يا عيد؟ بما مضى أم لأمر فيك تجديد؟ أما الأحبة فالبيداء دونهم فليس دونك بيدا دونها بيد. بغداد يا عاصمة الإسلام وموئل الكرام من الخلفاء، يا درة شامخة فوق العلياء، يا من سامت بطلعتها قمة الجوزاء، أين أنت الآن من الطغيان والرعاية، من هؤلاء العلوج الكفرة المفلوجين الذين يعتدون على حرماتك؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربط الأمة برباط واحد، ويجعل الأمة في حزام واحد، في سفينة واحدة. وويل لمن أراد أن يغرق السفينة، لمن أراد أن يغرق السفينة ليهلك أهلها. ويل له ثم ويل له ثم ويل له. وعلى الباغي تدور الدوائر، ولا يلومن امرؤ إلا نفسه، ولا يهلك على الله. الله إلا هالك، وليتمنين متمن عندما يحين الحين ويجد الجد أن لو عادت الأيام سيرتها وعيهات، وأن لو دارت السنون دورتها وبعد ذلك الأمر ولن يعود دهر تولى بحال أبدا. والأمر لله رب العالمين، إذا أراد أحدكم أن يضحي فإذا ما أهل هلال الحجة فليمسك عن شعره وأظفاره. والأضحية اسم لما ينبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله رب العالمين. ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. ويقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وثبتت شرعيتها بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله وتقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاة العيد يوما، فمر على شياه قد ذبحت، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح غيرها. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يذبح إلا بعد أن يفرغ من الخطبة خطبة العيد. ضحى بكبشين أملحين جعلهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أضحية عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر بسم الله والله أكبر، اللهم منك وإليك، اللهم عن محمد وآل محمد. وأما الثاني فعن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الإجماع فالأمة مجمعة، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على مشروعية الأضحية تقربا إلى الله رب العالمين. وهي واجبة أم سنة مؤكدة؟ فأما الوجوب فيقول به أبو حنيفة والأوزاعي والليث، وهو ظاهر مذهب مالك رحمة الله عليه، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. وأما الجمهور والشافعي فعلى أنها سنة مؤكدة، ومع ذلك فالكثير بل الأكثر ممن قال بأن الأضحية سنة مؤكدة يقول إنه يكره كراهة عظيمة لمن كان قادرا على أن يضحي فلم يضحي، يكره له أن لا يضحي. وأما شيخ الإسلام رحمة الله عليه فيقول إن الظاهر هو الوجوب لمن كان قادرا على الأضحية فاضلا عن حاجته ما يجد أن يضحي به في الوقت المعلوم الذي بينه لنا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: والذين لم يذهبوا إلى الوجوب ليس عندهم من مستند إلا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أراد أن يضحي وأهل هلال الحجة فليمسك عن شعره وأظفاره. فقالوا إن الوجوب لا يعلق على الإرادة، لأن الوجوب يكون حتما لازما لكل مكلف يستطيع ذلك ويقدر عليه، فكيف يكون الوجوب هاهنا معلقا على الإرادة في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أراد أن يضحي. يقول الشيخ رحمة الله عليه: ليس ذلك، بل هذا إجمال له تفصيل. فكما تقول للرجل: إذا أردت أن تصلي تتوضأ للصلاة، فهل هذا يسقط فرضية الصلاة عنه؟ إن هذا لأمر عجاب. والحق أن الأدلة في الوجوب وعدمه متكافئة، والأحوط لأنها سنة أبينا إبراهيم وأخذ بها الخليل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال أنس رضوان الله عليه: مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين في المدينة يضحي، لم يتخلف عن الأضحية قط في سنة من سنوات إقامته بالمدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأدلة متكافئة في الوجوب وعدمه، فالأحوط لمن أراد أن يتقي الله رب العالمين ويستبرئ لدينه وكان واجدا لما يضحي به فاضلا عن قوته وحاجته في أيام العيد، أن يضحي بأضحية مبينة الشروط كما بين ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلموا عباد الله أن الأضحية خير من التصدق بثمنها ولو زاد، وآية ذلك أنها شعيرة من الشعائر العظمى في دين الله رب العالمين، ورد في جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل في فقه المالكية أن أهل بلدة لو امتنعوا عن التضحية لله رب العالمين في أيام عيد الأضحى قتلوا، لأنها شعيرة من شعائر الإسلام كالأذان، شعيرة عظيمة من شعائر دين الإسلام العظيم. وآية ذلك ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالأضحية في عام مجاعة أصاب المسلمين بمسه على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو العام الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين ألا يدخروا شيئا من لحوم الأضاحي فوق 3. فلما جاء العام الذي بعده قالوا يا رسول الله نفعل في أضاحينا مثل ما فعلنا في العام الماضي، قال لا، بل كلوا وأطعموا وادخروا، لأن العام الماضي كان عام جهد ومجاعة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يواسي بعضهم بعضا وألا يدخروا شيئا من لحوم الأضاحي فوق 3، كما قالت عائشة رضوان الله عليها في تعليل الأمر بعدم الادخار في العام الذي كانت فيه المجاعة بمسها على أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو لم تكن الأضحية خيرا من التصدق بقيمتها ولو زاد لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين في عام المجاعة ذاك أن يتصدقوا بأثمانها على إخوانهم من الفقراء، ولكن مع أن ذلك كان كذلك إلا أنه أخذ بالتضحية والأضحية وأمر بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام العظيم. إن الفقهاء قد تنازعوا في وجوبها أو في سنيتها على التأكيد، ولكن ليس واحد منهم بآخذ بالقول بأنها ليست لها من القيمة في دين الإسلام العظيم ما أنزلها الله رب العالمين فيه إياها، أي تلك المنزلة بفضل الله رب العالمين. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بأن نضحي كما أمرنا الله رب العالمين، والأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام كما قال الله رب العالمين في كتابه الإمام في القرآن العظيم: من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ضأنا ومعزا. ويجزئ من ذلك من الإبل ما أتم 5 سنوات، وأما البقر فما أتم 2 سنين، وأما الضأن من المعز، وأما الغنم ضأنا ومعزا فما أتم 1 سنة، والجدع من الضأن يجزئ لو أتم 6 شهور، وهذا من فضل الله رب العالمين. وينبغي أن تكون ملكا للمضحي، وينبغي أن تكون سليمة من العيوب التي لا تجزئ، التي بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تكون عوراء بين عورها، ولا عجفاء بين عجفها، وهزالها لا تنقي، وهي التي ليس في عظامها مخ من هزالها، هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، ورخصت حتى سامها كل مفلس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن هذه العجفاء التي لا تنقي، والعرجاء البين ضلعها أي عرجها، وكذلك ما كان كذلك، يعني إذا ما كانت مقطوعة الأذن أو مقطوعة الرجلين يدا أو رجلا، فكل ذلك لا يجزئ، وإنما يجزئ ويستحسن ما كان أحسن خلقة وأتم خليقة. ولذلك يتنازع العلماء عليهم الرحمة، هل الكبش الفحيل غير الخصي أفضل أم الخصي أفضل أضحية يتقرب بها العبد إلى الله رب العالمين؟ فأما النظر إلى كمال الخلقة وسلامة الأعضاء فداع إلى الجنوح إلى الكبش الفحيل، وأما طيب اللحم بالتجربة فجانح بالمرء إلى الخصي من الكباش، وبهما ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحيلا ضحى به وخصيا ضحى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الله رب العالمين لا يناله دماؤها ولا يناله لحومها، ولكن يناله التقوى منكم. عباد الله، إن الله رب العالمين يريد قلوبكم، فأين هي؟ هي بكل واد تهيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ قلوب تهيم في أودية الهوى، قلوب تهيم وتسرح في أودية الضلال، فأين أين معزة الإسلام، وأين عز المسلمين؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم أمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة سابغة لا تدع لسخط ينزل عليها منه إليها سبيلا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الرشيد هارون رحمة الله عليه الذي شوه سيرته المؤرخون ممن لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وكان قرين مالك رحمة الله عليهما في طلب العلم وطلب الحديث، وكان يحج عاما ويجهز 100 من ماله الخاص يحجون إلى بيت الله رب العالمين في العام الذي لا يحج فيه ويخرج فيه غازيا في سبيل الله رب العالمين. عزة عزيزة بفضل الله رب العالمين هارون تمرد في زمانه نقفور ملك الروم وقيصرها، فأرسل إليه هارون رسالة وجيزة يقول فيها: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فمن عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، أما بعد فيا ابن الكافرة، إذا جاءك كتابي هذا فاعلم أني مسير إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي، والسلام على من اتبع الهدى. وأدبه بعز إسلامه، بينه المعتصم يوما لما استغاثت به امرأة لا حول لها ولا قوة، إذ جاءها علج من أولئك العلوج من الروم الكفرة الفاجرين، فجعل طرف ثوبها وهي جالسة إلى أرضها تبيع أو تشتري، فجعل طرف ثوبها مشبوكا بأعلى ثيابها وهي لا تحس ولا تدري، فلما قامت بدت سوءتها فقالت: ومعتصماه، وأما رجل من أصحاب النخوة فيسمعها وللتو على فرسه سابحا سابحا كما قال أبو الطيب عفى الله عنه، فلم يقر له قرار حتى دخل على المعتصم في أبهة ملكه وفي عظيم سلطانه، وفي يده جام أي كأس به ماء يهم بأن يرفعه إلى فيه، فدخل عليه فقص عليه القصص وحكى له الحكاية، فقال: يا غلام ضع هذا الكأس في الخزانة، فوالله لا أشربه حتى أؤدبهم وأعود. وأعد العدة من أجل أن امرأة مسلمة تقول: آه معتصما، نخوة في دين الله رب العالمين. عباد الله جميعا، أنتم أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها جميعا في خندق واحد على اختلاف مشاربكم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بالتفاهات ينشغلون يبددون الجهد حتى تصبح المحصلة صفرا أو تحت الصفر بما الله به عليم. جهد مشتت، جهد ضائع، وعراق وصراع كنقيق الضفادع فيما قال النصراني الأغلب الأخطل: تنق بلا شيء شيوخ محارب، تنق بلا شيء شيوخ محارب كالضفادع في ظلماء ليل تجاوبت، تجاوبت في ظلماء ليل بنقيقها، فدلت عليها حية البحر فأخذتها أخذا عظيما، والأمر لله من قبل ومن بعد. عباد الله، ليس لكم من خشبة طائفية للإنقاذ إلا الإسلام العظيم في بحر الظلمات الذي يتخبط في دياديره الناس، إذا أخرج أحدهم يده لم يكد يراها. ليس لك إلا أخوه بنيان متماسك عباد الله على اختلاف المشارب والنزعات، حكاما ومحكومين، رؤساء ومرؤوسين، مختلفين ومختلفين، يا للسفاهة ويا لغياب العقول، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقديما قال شوقي عفى الله عنه: وإذا أراد الله إشقاء الكرى جعل الهداة بها دعاة شقاق، وإذا أراد الله إهلاك القرى جعل الهداة بها دعاة شقاق. تماسكوا عباد الله، فهي غريزة حتى في الحيوانات، إن الغنم وهي ما هي ضعفا وذلة ومسكنة وسكينة، إذا ما أجنها الليل وجن عليها بظلماته فداخلت فلاحمت حتى لا ترى منها رأسا يرفع بل جسد واحد كأنما يخفق تصرف عن قلب واحد، وهي إلى الضعف ماهي ومن غياب العقل ماهي، فكيف بالبشر؟ فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلاحموا أمة محمد، تماسكوا أمة محمد، فإنما هو الفناء. وتذكروا من الأندلس الإبادة، وتذكروا من الأندلس الإبادة، وتذكروا من الأندلس الإبادة. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وهيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويخضع فيه بكتابك وسنة نبيك، وألف بين أمة محمد. اللهم اجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم حكاما ومحكومين، رؤساء ومرؤوسين، على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد، بهم واحد. واحرسنا جميعا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم سلم مصرنا وجميع ديار المسلمين وأمصارهم. اللهم سلم مصرنا وجميع أمصار المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم أنزل عليهم سخطك الذي لا يرد عن الكفرة والمجرمين. اللهم احرس المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع المسلمين على كلمة سواء، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وثبت أقدامنا واحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضها إليك، غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا. اللهم ارفع بأسنا من بيننا، لا تجعل بأسنا بيننا. اللهم وحد كلمتنا، وحد كلمتنا كما وحدت قبلتنا، وحد كلمتنا كما وحدت قبلتنا. اللهم إن إلهنا واحد، ونبينا واحد، وقبلتنا واحدة، وقرآننا واحد، فاجعل طريقنا واحدا، اجعل طريقنا واحدا، لا تتفرق بنا السبل، وأنت أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين أكرمنا. اللهم ارفع سخطك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقم الصلاة.